أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله وأغلالا وسعيرا. من سورتي القيامة والإنسان تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي.